إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن الأخلاق الحسنة هي أجمل شيء يتحلى به الإنسان وأفضل شيء يوضع في الميزان، وإن مجالها الواسع وشعبها لكثيرة، فمن أخذ نفسه بها سعد في الدنيا وفي الآخرة، ومن استقر بضربها رشد، ومن استمسك بهداها فقد هدي إلى صراط مستقيم. وإن من هذه الأخلاق الكريمة الفاضلة صفة الحياة التي هي شعبة من شعب الإيمان وسبب من أسباب السعادة والقرب من الرحمن، وهي صفة جامعة لكل إبطال الخير تدفع الإنسان إلى فعل المحاسن وتبعده عن ارتكاب القبائح. ولعظيم شأنها ومنزلتها فقد قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، فإذا وجدت صفة الحياة وجد الإيمان، وإذا غابت غاب الإيمان، روى الحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا قرن أحدهما رجع الآخر. قال علامة بن الخير رحمة الله عليها: الحياء مشتق من الحياة، ولذلك الحياء بالمرض، وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياة، وقلة الحياء بالموت القلب والروح، فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم، فحقيقة الحياة أنه خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التقرير في حق صاحب الحق. أيها الإخوة الكرام، الحياء يكون بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، فيستحي هذا العبد من الله تبارك وتعالى أن يراه على مخالفته ومعصيته، ويكون أيضا بين العبد وبين الله. أما الحياء الذي يكون بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى فقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياة. فقالوا: يا أبي الله لله تعرف ذلك ويكون الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس ولا وعى وتحفظ البطن ولا حوى وتذكر الموت والفنا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم علامات الحياة من الله تبارك وتعالى وأن من قام بها على الوجه الصحيح الذي يحبه الله تبارك وتعالى وبيناه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حقق الحياة الحقيقية من الله تبارك وتعالى وقد جاء في الأثر أن من استحيا من الله استحيا الله تعالى منه قوله صلى الله عليه وسلم أن تحفظ الرأس ولا وعى أي أن تحفظ عقلك وفكرك وتحفظ سمعك وبصرك ولسانك عن كل ما يخرج الله تبارك وتعالى وأن تستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى وأما قوله صلى الله عليه وسلم وتحفظ البطن وما حوى أي أن تحفظ قلبك وبطنك وفرجك عن كل حرام وعن كل ما يؤدي إلى الحرام فلا تستعملها إلا فيما أباحه الله تبارك وتعالى وأما قوله صلى الله عليه وسلم وتذكر الموت والبيع ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المؤمن لتذكر الموت في كل أحواله وأوقاته وأن يؤثر أداؤه في هذه الدنيا الفانية وأن لا يغتر بزينتها وسعادتها وأن يتذكر الحالة التي سيصير إليها بعد موته أيها الأحباب كتبت الواعظة فلم تذكر الإنسان الموت وجعل هذا المصير بين عينيه وعلم يقينا أنه سيوضع في تلك الحفرة وفي ذلك تحت الحي وحيدا شريدا تستحيا من الله تبارك وتعالى حق الحياة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا ذكر هذه الذات يعني الموت وكان يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وعن الفرائض بحازم رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على سرير القبر أي على حافة وجانب القبر فبكى حتى بدا الصلاة أي صلاة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخواني لمثل هذا فأعدها أي تستعدوا لمثل هذا اليوم حين تدخل في قبرك رحيما كريما وأما الحياة وأما حياة الله تبارك وتعالى لعبده فقد قالت في علامة بني رحمة الله عليه وأما حياة الله تعالى لعبده فذلك نوع آخر لا تدركه الأبصار ولا تكيفه العقول فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال فإنه تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يرده ما تفعل ويستحي وإن العبد المؤمن إذا وقع في المعاصي والسيئات فإن الله تبارك وتعالى يأخذ عليه في الدنيا ولا يمنعه بها. حتى إذا وقف هذا العبد بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة فيبليه ويقربه إليه ثم يعرضه ويقربه بذنوبه فيقول الله تبارك وتعالى لهذا العبد المسلم: أتعلم ذنب كذا؟ أتعلم ذنب كذا؟ فيقول ذلك العبد ذلك الموقف الشريف: ربي أعرف أعرف. فيقول الله تبارك وتعالى لهذا العبد وهو الرؤوف الرحيم الغفور الرحيم الحليم الكريم: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولهذا قال علامة ابن القيم في بنيته وهو الحليم: فليس يصلح عبده عند التدهور منه في العصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الشرير وصاحب الأضرار. وأما الحياة الذي يكون بين العبد وبين نفسه فهو الذي يكف العبد عن فعل ما لا يليق به فيكره أن يطلع الناس منه على عيب ومجرة فيكفه حياؤه على ارتكاب القبائح وجنايات الأخلاق. فالذي يستحي من الله تبارك وتعالى يجتنب ما نهاه الله عنه في كل حالاته وفي كل احواله في حال حضوره مع الناس وفي حال غيبته عنه وهذا هو حياء العبوديه والخوف الى الله تبارك وتعالى وهو الحياء المكتسب بمعرفه الله تبارك وتعالى ومعرفته باسمائه وصفاته ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخافية أعين ولا تخفي الصدور. وهذا الحياء من أعلى خصال الإيمان بل هو من أعلى درجات الإحسان كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الإحسان أن تعبد ربك أنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والذي يستحي من الناس لا بد أن يكون مبتعدا عما هو من ربيع الخصال وسريع الأقوال والأفعال فلا يكون شباما ولا يكون دماما ولا يكون مغتاما لا يكون فاحشا او متفحشا لا يجاهر بمعصيه او يتمرمر في قبيح حياه من الله تبارك وتعالى يمتنه من فساد الباطل وحياه من الناس يمنعه من فساد الظاهر فيكون هذا العبد صالحا في ظاهره وباطنه في سره وعلانيته. ولهذا صار الحياء من الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبه من الايمان. ومن اخذ منه الحياء لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبائح وسيء الاموال والافعال فصار كانه لا ايمان له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومعنى الحديث أن من لم يستحي صنع ما شاء من القبائح والنقائص لأن المانع له من ذلك هو الحياء وهو غير موجود فيه. ومن لم يكن له حياء إن غنى من كل فحشاء ومنكر وباطل. ولهذا قال علامة ابن القيم رحمة الله عليه: وكثير من الناس لولا الحياء الذي لولا الحياء الذي كان لم يؤد شيئا من الامور المفترضه عليه، ولم يرعى لمخلوق حقا، ولم يقل له راحما ولا بر له والدا. وقال سليمان بن عبد الملك رحمه الله عليه: اذا اراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياه، فاذا نزع منه الحياه لم تلقه الا نقيدا مبغضا، اي مريضا مبغضا. ولهذا فقدنا الحياه في هذا الزمان او انعدم عند بعض الناس، كثرت المرتبات وظهرت الاعراض وقلت الغيره على المحارم او انعدمت عند كثير من الناس، بل اكثر من ذلك ان بعض النقائص والبطائق اصبحت عند بعض الناس بطائق وافتقروا بها. متى يفتح من لا يبالي بامر الله في حلال او حرام؟ متى يفتح من حتى القران فلا يعلم صلاه الفجر مع الجماعه؟ متى يفتح من لوث لسانه في الغيبه والنميمه والطعن في اعراض الاخوان؟ متى يفتح من يدعي محبه النبي صلى الله عليه وسلم ويحتفل بمولده وهو لحدود الله مضيع؟ متى تفتح المرأة إذا كانت في بيت أبيها أو زوجها إلى العمل وهي متطيبة أو متزينة ولا تبالي بنظر الرجال إليها؟ متى يفتح من يقدم العادات والتقاليد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الذي حمل هؤلاء على كتاب هذه القبائح هو سحاب الحياة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن من أدرك الناس بكلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاتقوا الله عباد الله. ورأيت الله عز وجل في تصرفاتكم وأقوالكم وأفعالكم: فإن من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مهما تقلبه. أقول الذي سمعته وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الكرام، فتبين لنا مما سبق بيانه في الخطبة الأولى أنه كلما قوي الحياء في قلب العبد المؤمن قوي إيمانه، وكلما قوي الحياء عظم خضوعه، وكلما قوي الحياء استقامت حالته، وكلما قوي الحياء تحسنت أخلاقه، وكلما قوي الحياء عظم فضله وعطاؤه، وكلما قوي الحياء تحدأ بالفضائل كلها. ولهذا كان الحياء هو خاصية إنسانية، ومن ليس له في قلبه من الحياء شيء ليس له من الإنسانية إلا اللح والدم وصورته الظاهرة، وليس معه من الخير شيء. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياة من العقرب في خلالها. هذا الكلام يؤكد لنا قيمة هذا الخلق في الدين الإسلامي. فعن زيد بن طلحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياة. بل أعظم من ذلك أيها الإخوة الكرام، فقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله. فعن بعد بن إياس رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياة، فقالوا: يا رسول الله عليه وسلم، بل هو الدين كله. والحياة أيها الأخوة الكرام خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف جميع مرضى الرسل في كل مكان. اللهم اشف جميع مرضى الرسل في كل مكان. اللهم اشف جميع مرضى الرسل في كل مكان. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.